الثاني من ينتسب إلى الإسلام ويقول إنه مسلم ولكن يفعل ما يكون شركا دون أن ينبه على ذلك ودون أن يطرأ على باله أن هذا من الشرك، فهذا معفونا ولا يدخله شركه في النار ولا يخرجه من الإسلام لأنه لم تقم عليه الحجة.